بالسرقة، ويعني يقول سرقت، نعم سرقت، وأن يصفها في كل مرة، يقول سرقت من حرز مثلا دينارا، دينار لابد. الاحتمال ظنه القطع في حال لا قطع فيها، يعني هو يظن أنه يقطع بهذا ولا يقطع بها، فلا بد ما يقول سرقت ونقطع يده بمجرد قوله سرقت، لا نسأل حتى نعرف هل هذه سرقة، لأنه يعني قد يظن ما ليس بسرقة سرقة، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع. إذا لو رجع قبل القطع حتى لو جرح رجع فله الرجوع، ظاهره ولو وصف، ولو وصف ووجدنا وصفه صحيحا، قال نعم صاحب المال، نعم وجدت الباب مكسور بنفس الطريقة التي يصفها هذا، ونعم الذي أخرج من ماله هو دينار، نعم، فحتى لو كان ذلك، لأن هذا جاء مقرا، نعم تائبا، نعم، فلا يجب أن يقام عليه الحد، ولا بأس بتلقينه الإنكار. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما إخالك سرقت، لا بأس أن يلقن، يقال له يعني أنكر ما أنا ظنك، ما وجهك وجه رجل يسرق، والحمد لله المؤمن إذا تاب تاب الله عليه، وهكذا، فلا مانع من ذلك. نعم صلى الله عليكم. قال والشرط السادس أن يطالب المسروق منه السارق بماله، فلو أقر بسرقة من مال غائب أو قامت بها بينة انتظر حضوره ودعواه فيحبس وتعاد الشهادة. ولم يذكر المؤلف يعني طريقا آخر، شهادة عدلين والإقرار، وعلى ذلك حتى لو وجدت العين المسروقة، يعني حتى لو أن رجل مثلا قال إني يعني سرقت وعندهما يعني اللصوص في البلد، يعني في عندهم أسماء، فأتوا بهم ويعني فوجدوا العين المسروقة عند أحدهم ولم يقر، ما أقر أنه سرق، فلا قطع في المذهب حتى لو وجدت العين المسروقة. هذه لها نظائر فيها نزاع تقدمت لكم، مثل الحمل ومثل وجود الرائحة، هو يعني فيه مسائل، يعني حتى في مسألة التقيؤ وفيه نزاع، وإن كان المذهب في التقيؤ وفيما إذا وجد سكران أنه يقام عليه الحد. طيب إذن حتى لو وجدت العين المسروقة، طيب إن أقر أنه سرق لكن صاحب المال قال لا أنا نعم ادعيت، لكني الدعواي أنه غصبني، وهو يقول أنا سرقت منك، وهو يقول لا هو غصبني غصب، فلا يقام الحد حتى لو أقر. لو قال غصبني نعم، فهنا إقراره لم يوافق الدعوة، التي دعيت، يعني الرجل ادعى أنه سرق منه، أنه أخذ منه، فجاء رجل وقال نعم أنا أخذته وسرقته، قال لا أنت غصبتني غصب، أخذته قهرا، يعني ادعى أن فلانا أخذ ماله، فلما جيء به قال سرقت، قال لا بل أخذته قهرا، نعم، فلا يقطع لأن الإقرار هنا لا يوافق الدعوى. نعم. قال والشرط السادس أن يطالب المسروق منه، لابد أن يطالب المسروق منه السارق يعني بماله، أن يطالب المسروق، ومثله وكيل المسروق منه الوكيل، ومثله الولي، ولي المحجور عليه، يعني لابد من مطالبة، هذا هو المذهب. وهو قول الأكثر. قال: فلو أقر بسرقة من مال غائب، أقر بسرقة من مال غائب، راح للشرطة وقال أنا أقر ورفع إلى القاضي وأقر أنه سرق من بيت فلان غائب ما هو بالبلد، أو قامت به بها بينة، ذهب شهود ما هو إقرار، وقال وجدنا فلان يسرق من بيت فلان، قال انتظر حضوره ودعوة، ما يقام عليه الحد، ينتظر حضور الغائب وتنتظر دعوة الغائب، إذا لابد من الدعوة. قال فيحبس، يعني يحبس هذا السارق الذي قامت بينة على سرقته بلا دعوة، لأنه حتى لو يعني البينة تعاد البينة، إذن يحبس، يعني فيحبس. قال وتعاد الشهادة، كيف تعاد الشهادة؟ يعني إذا جاء وحضر وطالب، فالشهود يؤتى بهم، قالوا حنا شهدنا قبل، نقول لا، شهادتكم قبل الدعوة تلك، الآن تشهدون، فلا يعتد بالشهادة إلا بعد المطالبة، يعني الدعوة. يحبس. طيب، إن قدم الغائب وطلب، نعم، أو ترك، إن شاء طلب وإن شاء ترك، إن ترك أخرج هذا، إذا ترك الدعوة يعني ما رفع دعوة، حتى لو وصلت إلى القاضي أو وصلت إلى الحاكم، والأصل أنها لا تصل إلى الحاكم، وإنما تكون عند الشرط، ترفع للحاكم للقاضي بعد الدعوة، ترفع للقاضي بعد الدعوة، يعني في النظام الموجود. نعم، بسم الله عليك. قال وإذا وجب القطع لاجتماع شروطه قطعت يده اليمنى لقراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، ولأنه قول أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة. وإذا وجب القطع لاجتماع شروطه قطعت يده اليمنى لقراءة ابن مسعود، نعم، فاقطعوا أيمانهما، جاءت في البيهقي وغيره. قال ولأنه قول أبي بكر، نعم، وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة. من أين؟ قال من مفصل الكف. نعم، تفضل. صلى الله عليك. قال من مفصل الكف لقول أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة. نعم، صلى الله عليك. نعم، من مفصل الكف لقول أبي بكر وعمر، قال ولا مخالف لهما من الصحابة، يعني هذا يروى عن أبي بكر وعمر. نعم، من مفصل الكف، يعني ما تقطع من المرفق ولا من المنكب. نعم، صلى الله عليك. قال وحسمت وجوبا بغمسها في زيت مغلي لتستد أفواه العروق فينقطع الدم. أي هذا طريقة يفعلونها، لكن قد يكون هناك طريقة أخرى في الوقت يعني المعاصر، ولا يظهر لي مانعا من أن تخدر يد السارق، لأنه ليس المقصود الإيلام، وإنما المقصود قطع هذه اليد، بخلاف القطع في القصاص، فإن المجني عليه، نعم، فإن المجني عليه تألم، لابد أن يتألم هذا، إلا إذا هو أذن، قيل له نخدرها، هذا أمكن لنا في القطع ورضي، وقال أنا ما أقصد إيلامه، هو المقصود أن تقطع يده. نعم، طيب، ولا تعاد اليد، ولا تعاد. نعم، الله عليكم. قال فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه فحسمت. إذا سرق مرة أخرى نقطع رجله اليسرى، حمك الله، الرجل اليسرى من وين؟ قال من مفصل كعبه، حتى يبقى العقب، يبقى العقب حتى يطأ به، حتى يطأ به، وحسمت كذلك كما تقدم. نعم، صلى الله عليه. قال فإن عاد حبس حتى يتوب وحرم أن يقطع. حبس حتى يتوب، إن عاد ما يقطع لا يد ولا رجل، لأنه لو قطع فاتت منفعة هذا العضو، اليد تفوت منفعتها والرجل كذلك تفوت منفعتها إذا قطعت اليدان، فيحبس حتى يتوب. طيب لو قطعت يسراه، قطعت اليسرى ما قطعت اليمنى على وجه التعمد، يعني متعمد بلا إذنه، ما أذن له هذا بالقطع، قالوا فالقود، في قود الآن يجب فيها قصاص، يجب فيها قصاص، قالوا لأن اليسرى عضو معصوم، عضو معصوم. طيب وإن لم يكن عمدا أخطأ، قالوا فعليه الدية، الدية يعني دية، نعم دية اليد. طيب والسارق؟ قالوا لا تقطع يمنى السارق، إذا قطعنا يده اليمنى صار بلا منفعة، ذهبت منفعة اليد، ذهبت منفعة اليد. وفي التنقيح قال بلى تقطع، بلى تقطع، لأن هذه واجب قطعها بالسرقة، وهذه قطعت إما خطأ أو عمدا، ووجب فيها وجب فيها ما يجب من دية أو نعم أو قصص. وأما الموفق رحمه الله فاختار أن هذا القطع يجزئ ولا ضمان، أن هذا القطع يجزئ ولا ضمان، وهذا أظهر، يعني الموفق اختار أنه لو قطعت اليد اليسرى عمدا أو خطأ فإن هذا يكفي، فإن هذا يكفي ولا ضمان في ذلك، ولا ضمان في ذلك. نعم قال ومن سرق شيئا، قال ومن سرق شيئا من غير حرز، ثمرا كان أو كثر أو كثرا بضم الكاف فتح المثلثة طلع الفحال، إذن كثرا جمال وغيره، إذن تكون عبارة كثرا بضم الكاف وفتح المثلث، يعني طلعا طلع الفحال، يعني نسميه حنا البار، يعني طلع الفحال، وهذا يسمى بكثر، كثر في المذهب عند الحنابلة ضبطوه بكثر، وضبط وهذا الأشهر بكثر، كثر. نعم قال أو غيرهما من جمار أو غيره، الجمار كذلك عرف الجمار الذي يكون في النخل، أو غيره أي سرقة، أي سرقة، هذا قول في المذهب، أي سرقة. نعم لأنه لما سقط القطع قالوا ضاعفنا الغرم، فلو أن رجلا سرق دخل في مكان وسرق نقول مثلا سيارة، سيارة فيها ذهب أو فيها دراهم، ما هو حرز لها، سرق عليه الضمان مرتين، عليه الضمان مرتين، وهكذا في كل ما سرق من غير حرز. نعم هذا قول في المذهب، وأما الأشهر فقال نعم. صلى الله عليه وسلم قال أضعفت عليه القيمة أي ضمنه بعوضه مرتين، قال القاضي واختاره الزركشي، وقدم بالتنقيح أن التضعيف خاص بالثمر والطلع والجمار والماثية، وقطع به في المنتهى وغيره، لأن التضعيف ورد في هذه الأشياء على خلاف القياس، فلا يتجاوز به محل النص، فلا يتجاوز به محل النص. نعم نعم قال إيه ولا قطع. نعم هذا هو المذهب، فالمذهب يخص التمر والطلع والجمار والماشية، الماشية شاة أو غيرها، مثلا الآن حاشي مثلا بحوش طل سرق، أو عجل سرق، قد تسرق الناقة اللي في حوش أو في كذا. طيب التضعيف ورد حتى لو ما هي بحوش، كما ذكرنا لكم الإبل إذا عقلت جاء وفك العقال والعامل نائم ومشابه، عامل نائم ومشى. نعم ولا قطع لفوات الشرط، فالمذهب كما في المنتهى يخص هذه، والمذهب أنه إذا كان غلاء فكان عام مجاعة فلا قطع، فلا قطع. ويعني إذا معناه إذا لم يجد ما يشتريه، نعم، الناس يشحون في البيع بسبب الغلاء، أو يعني كل واحد يخاف أنه ما كيس الرز وصل مثلا 2000، فاللي عنده مسكر عليه يقول بينقطع، ها، أو يشتري به ما معه مال لوجود هذا الغلاء الشديد. فإذا كان كذلك فسرق ليحيي نفسه، نعم، فلا قطع. هذه شبهة، لأنه يكون الناس عليهم إحياء هذه النفس، عليهم إحياء هذه النفس مثل النفقة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب حد قطاع الطريق، وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح ولو عصا أو حجرا في الصحراء أو البنيان أو البحر، فيغصبونهم المال المحترم مجاهرة لا سرقة. وذكروا من الطرائف، وأظن أن هذه يعني أنه يشتد هلع الناس أحيانا يعني عند بعض المسائل، في بعض الأزمة يشتد الهلع. فكان شخص يشتري، قال فقال في مجلس: لقد وضعته في المستودع 50 كيسة من الرز. يعني سمع أنه احتمال حروب وغلاء وأشياء، فقال بعض الجوس: أتظن أننا جوع وعندك 50 كيس؟ إذا حصل جوع فأول ما نجي ونأخذ هذه الكياس التي عندك. هذا قوله في الحقيقة يوافق، يعني إذا جاع الناس ما يتركون الجار عنده مستودعات، وهم يذهبون ويسرقون منه لأنهم يريدون أن يحيوا، نعم، أنفسهم. ثم قال رحمه الله: باب حد قطاع الطريق. قال: وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح ولو عصا أو حجرا. قد يكون معهم سكاكين، قد يكون معهم عصي، قد تكون معهم أحجار في الصحراء أو البنيان أو البحر. إذن حتى في البنيان، حتى في المدن يهتز الأمن، يضعف الأمن، فيكون في البنيان، فيغصبونهم المال، يأخذون المال المحترم مجاهرة لا سرقة. يأخذونه مجاهرة، مو سرقة يعني على جهة الاختفاء، وإنما سبيل المجاهرة، يجي معه سلاحه ويأتي يسطو، يسمى سطو، يسطو على قافلة أو على محطة بنزين أو على مكان، أو يعني يسطو بالسلاح، معه سلاح أو مسدس أو بارود، أو معه عصا أو حديدة أو خشبة أو أحجار، نعم، فيسطون من أجل المال. نعم. السلام عليكم. قال: ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين، والحرز ونصاب السرقة. إذا لابد من ثبوته ببينة أو إقرار مرتين كالسرقة، والحرز أيضا لابد من الحرز، وكونه في القافلة هذا حرز، تقدم لكم إذا كان في القافلة هذا حرز. قلنا إذا كان معها، إذا كانت يعني مقط يعني على طريقة القطار، أو كانت فيكون قائدا لها، أو يكون خلفها الناس يسوقونها. قال: ونصاب السرقة. هذا المذهب، يعني النصاب هنا نصاب سرقة، يعني ربع دينار فصاعدا، نعم، أو 3 دراهم على المذهب. ولا فمن أي مكلف ملتزم ولو أنثى أو رقيقا منهم، أي من قطاع الطريق، قتل مكافئا له وغيره، أي غير مكافئ، الولد يقتله أبوه، وكالعبد يقتله فمن وكالذم. أي هذا قبل فمن، من اسم موصول، هذا أي مكلف يقول ملتزم، إذن يكون من المسلمين ومن أهل الذمة، أما أهل الحرب هذا لهم، هذا ما يدخلون في هذا. وصاحب الذمة إذا فعل هذا نقض كما تقدم في باب الجهاد، يكون نقض، هذا نقض منه إذا دخل في قطع الطريق الذمي، فهذا نقض. قال: ولو أنثى أو رقيقا، قد تكون معهم نساء، قطاع الطريق، أو نساء يقطعن الطريق أيضا، أو رقيقا يقطع الطريق. نعم عبيد. نعم قال نعم. صلى الله عليه وسلم. قتل مكافئا له أو غيره، غير مكافئ، كالولد يقتله أبوه، وكالعبد يقتله الحر، كالذم يقتله المسلم، وأخذ المال الذي قتل لقصده قتل وجوبا لحق الله تعالى، ثم غسل وصلي عليه ثم صلب، قاتل من يقاد به في غير المحاربة حتى يشتهر أمره ولا يقطع مع ذلك. يقول الآن ما هي أحكام قطاع الطريق؟ تختلف الأحكام بحسب الجناية. فيقول هنا أي من قطاع الطريق قتل مكافئا له أو غيره، أي غير مكافئ، سواء قتل مكافئا أو غير مكافئ يقتل به. وعلى ذلك فالمسلم يقتل بالذمي، لو سطى مسلمون على ذميين، نعم، حد حرابة، قتلوا بهم. لو أن الأب سطى على أبنائه معه مع ناس أو وحده، صار فيه سطو، فإنه كذلك يقتل بولده، طبعا إذا قتل ولده في هذا السطو. نعم. أو كذلك حر قتل عبدا، تقدم أنه لا يكافئه في القصاص، لكن هنا يقتل به، لأن هذا حد قطاع الطريق، يختلف عن الكلام في القصاص. لكن ما الذي يختلف؟ قال هنا، العبارة تحتاج إلى فهم، قتل مكافئا له أو غيره، كالولد يقتله أبوه، ولد يقتله أبوه، يقتل الأب، وكالعبد يقتله الحر، وكالذمي يقتله المسلم. إذن حصل منه قتل، أيضا حصل منه أمر آخر، وهو وأخذ المال الذي قتله لقصده. إذن هو القصد، نعم، ليس القتل، هو القصد أخذ المال. قتل وجوبا لحق الله تعالى، ثم غسل وصلي عليه، لأنه مسلم فيغسل ويصلى عليه. طيب، ثم صلب، القتل إذن يقتل، لكن الصلب، قال الصلب يختص بمن يقاد به، بمن يقاد به في غير المحاربة. إذن في قطع الطريق لو أن الأب قتل ولده قتل به، لكن ما يصلب، ولو أن الحر قتل عبدا قتل به ولكن لا يصلب، ولو أن المسلم قتل ذميا قتل به في هذا الحد ولكنه لا يصلب. فإن كان مما يعني فإن كان ممن يقاد به في غير المحاربة صلب أيضا، مسلم قتل مسلما، نعم، عبد قتل عبدا، نعم، أو الرجل أو الولد قتل مثلا قتل أباه، نعم، فإنه كما تعلمون هناك يقتص منه، فهنا يقتل ويصلب. هذا واضح؟ إذن الصلب، نعم، لا يقام ويكتفى بالقتل حيث كان في غير المحاربة لا يقاد به. واضح؟ في غير المحاربة لا يقاد به، نعم. يعني إذا لا يصلب قاتل ولده، ولا يصلب قاتل الذمي من المسلمين، ولا يصلب قاتل العبد من الأحرار، لا يصلب لكن يقتل، نعم. السلام عليكم. قال وإن قتل المحارب ولم يأخذ المال، بقي، نعم، حتى يشتهر أمره، يعني الصلب لا يتقيد بثلاثة أيام، نعم، حتى يشتهر أمره، يعني يصلب حتى يشتهر أمره. والصلب في المذهب هل هو قبل القتل أو بعده؟ ايش تقولون المذهب، هل الصلب قبل أو بعد؟ شوفوا عبارة المؤلف بعدش، أي ثم، ثم صلب. فالحنابلة يرون أن الصلب بعد القتل، لأن من أهل العلم من يرى أنه يصلب قبل، يصلب. لماذا؟ قالوا لأن هذه عقوبة له في المالكية. الصلب كما تعلمون تعرفون يعني بأن توضع خشبة قائمة وخشبة معترضة، وتمد يده اليمنى واليسرى ويربط، يكون مصلوب هكذا، يكون مصلوبا كالصليب. هذا هو الصلب. فالمذهب بعد أن يقتل يصلب ويترك حتى يشتهر أمره. قال ولا يقطع مع ذلك، ما نقول أخذ مال فيقطع، لا، القتل يأتي على القطع، يعني فوق القطع. نعم. صلى الله عليك. قال وإن قتل المحارب ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب، لأنه لم يذكر في خبر ابن عباس الآتي. إن قتل المحارب ولم يأخذ المال قتل حتما، يتحتم في المذهب حد، ما نقول فيه عفو من ولي الدم، قتل حتما ولم يصلب. إذن إذا قتل ولم يأخذ المال فلا يصلب. قتل ولم يأخذ مالا، ما تمكن من أخذ المال، الأصل إذا قتل يأخذ مالا، لكن إذا ما أخذ فإنه نعم لا يصلب. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وإن جنوا بما يجب قوادا في الطرف كقطع يد أو رجل ونحوهما تحتم استيفاؤه كالنفس، صححه في التصحيح المحرر وجزم به الوجيز وقدمه في الرعايتين وغيرهما، وجزم به أيضا وجزم به أيضا في الإقناع، وجزم به أيضا في الإقناع. هذا قول المؤلف. الآن يقول قتلوا ما قتلوا، لكن قطعوا أيدي وجرحوا جراح، هل يتحتم أو نقول لأولئك يعني أولياء الدم أن يعفوا أو أن يأخذوا دية؟ قال تحتم استيفاؤه كالنفس، يعني قطعوا يقطعون، جرحوا يجرحون، ما يرجع فيه إلى عفو، يتحتم. هذا قول في المذهب. وأما القول الثاني فقال نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وعنه لا يتحتم استيفاؤه، قال في الإنصاف وهو المذهب، وقطع به في المنتهى وغيره. هذا هو المذهب كما في الإنصاف، وقطع به أيضا في المنتهى. فالمذهب لا يتحتم هنا، قالوا الذي يتحتم هو القتل الذي جاء في الآية، وأما ما دون القتل فإنه لا يتحتم، فيه عفو وفيه دية، وفيه دية. نعم هذا هو المذهب. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وإن أخذ كل واحد من المحاربين من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق من مال لا شبهة له فيه ولم يقتل، قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وجوبا، وحسمتا بالزيت المغري ثم خلي سبيله. هذا الآن النوع الثالث أو الجناية الثالثة منه، دون الجنايتين اللتين قبلها. أخذوا المال فقط وكان المال نصابا، قال قدر ما يقطع بأخذ السارق ولا شبهة له فيه، ما هو في مجاعة أو في يعني نفقها أو في ما في شبهة، فأخذوا ربع دينار فصاعدا، ربع دينار فصاعدا، ولم يقتلوا، ما في قتل، ولم يقتلوا، حتى لو في قطع أطراف، الكلام هنا في أنهم ما قتلوا. قال قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وجوبا، يعني جميع تقطع اليد اليمنى واليسرى كما تقدم من خلاف في مقام واحد، يعني في مكان واحد. طيب قال ثم خلي سبيله، يعني خلي سبيل كل واحد منهم. طيب المذهب أنه في هذه المسائل الثلاث كلها الجميع، يعني إذا قتلوا من القافلة واحدا قتلوا جميعا، وإذا يعني قتلوا في القافلة ولو واحد وأخذوا المال أو أخذ بعضهم المال وبعضهم قتل، فالجميع يقتل، جميع قطاع الطريق هؤلاء، ثم يصلبون. أيضا لو سرق واحد منهم من القافلة، يعني أتى قطاع الطريق ومعه مثلا الحجارة والعصي، فواحد منهم أخذ من القافلة، سرق من القافلة، فالجميع تقطع يده ورجله من خلاف جميع القطاع. لماذا؟ قالوا لأنه ردء، فكل واحد منهم ردء للآخر، كل واحد منهم ردء للآخر، يعني يساعده ويغيثه، يساعده ويغيثه إن احتاج إليه. ومثله أيضا الطليع الذي يكشف لهم، يدخل في هذا، قد ما يكون معه سلاح معهم لكن طليع يقف في مكان، وإذا جت قافلة صوت له، فهذا معهم، هذا معهم. نعم، فهؤلاء لهم حكم المباشر. لكن لو قدر أن المباشر غير مكلف، اللي سرق صبي غير مكلف، فهم لا يقطعوا لأنهم تبع له. لو قدر أن الذي سرق يعني غير مكلف، نعم، منهم من المجموعة غير المكلف، ما يقام عليه حد الحراب، فهم تبع، تبع له، هم تبع له. طيب، إذن البقية يدخلون لأنهم رد. قال في شرح المنتهى: ظاهره حتى في المال، يعني لو أخذوا مالا فالجميع يضمن، لو كان في مال الجميع يضمنون هذا المال. نعم، وفي المغني والوجيز أن الضمان يتعلق بالآخذ، أن المال ضمان، المال يتعلق بآخذه خاصة، هذا في رد المال. الآن لو سرقوا مالا يقطعون، لكن المال من الذي يرده؟ قالوا الجميع، ظاهر المذهب أن الجميع يردون المال. أما كلام الموفق رحمه الله تعالى في المغني، وأيضا كلام صاحب الوجيز، وحكاه في الفروع بقيلة، يعني عندما يقال قيلة يعني إنه ذكر وجها، ذكر وجها، يعني ذكر قولا في المذهب، ذكر قولا في المذهب. نعم، تفضل. أسأل الله عليك. قال: فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة، نبهوا بأن يشردوا متفرقين، فلا يتركون يأون إلى بلد حتى تظهر توبتهم. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت، ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. رواه الشافعي. نعم، وهذا أثر يعني صحيح عن الشافعي، عن الإمام، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فيقول هنا: إن لم يصيبوا نفسا ولا مالا، ما أصابوا لا نفسا ولا مالا، أو أصابوا مالا لكن دون السرقة، دون السرقة يعني دون نصاب السرقة، نفوا. ما معنى النفي أو ينفوا من الأرض؟ قال: بأن يشردوا متفرقين، يطردون، هذا يروح شمال وهذا غرب وهذا شرق، وهذا هذا هو المذهب. فلا يتركون يأون إلى بلد، كل ما جاءوا لبلد طردهم والي هذه البلدة حتى تظهر توبتهم، نسأل الله العافية. نعم، نسأل الله عليك. قال: ولو قتل بعضهم ثبت حكم القتل في حق جميعهم. نعم، يقول: ولو قتل بعضهم، هذه اللي تقدم شرحها، ثبت حكم القتل في حق جميعهم. نعم، صلى الله عليكم. قال: وإن قتل بعض وأخذ المال بعض تحتم قتل الجميع وصلبهم، لأن مبناها على المعاونة. نعم، بعضهم قتل وبعضهم أخذ المال. نعم، الله عليك. قال: ومن تاب منهم أي من المحاربين قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان واجبا لله تعالى من نفي وقطع يد ورجل وصلب وتحتم قتل، قوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. نعم، ومن تاب منهم يعني من هؤلاء المحاربين قبل أن يقدر عليه، قبل أن يقدر عليه تاب، سقط عنه ما كان واجبا لله من نفي، هذا لله، وقطع يد ورجل من خلاف، أخذ مال تقطع يده ورجله من خلاف هذا يزول عنه، وصلب يزول، وتحتم قتل نعم يزول، تحتم القتل يزول، حتى تحتم قطع الأطراف على القول الذي هو مشى عليه، لأن هنا ما ذكره، وتقدم أن في المسألة نزاع في المذهب، المذهب لا يتحتم. طيب، إذن تسقط عنه هذه الأمور، لكن مال الناس يرجع إليهم، إن قتل، إن كانوا قد قتلوا نقول: أيها المقتول، يا أولياء المقتول، هذا القاتل فلان، هذا القاتل فلان، تريدون تعفون عنه وجاء تائبا، تريدون أن تقتصوا منه، تريدون أن تأخذوا مالا أو تعفوا مجانا، هذا حق له، هذا واضح، يعني يعين، ما يكون الآن فيه رد. هذا القاتل زيد، إن شئتم قتلتموه وإن شئتم عفوتم عنه، يذهب التحتم. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: وأخذ بمال الأدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها من مستحقها. يقول: وأخذ بمال الآدميين من نفس وطرف، يعني لو قطع طرف ومال هذا يؤخذ، إلا أن يعفو، حق للآدميين، إلا أن يعفى له عنها، يعني من مستحقها. أما إذا كان بعد القدرة عليه تاب بعد أن قدر عليه، وش تقولون؟ ما يسقط شيء، في السجن تائب، لما أتي به قبل أن يقام عليه حد الحرابة تاب إلى الله جل وعلا وظهرت التوبة عليه، ما تقبل التوبة، لابد يقام عليه الحد. قالوا: وكذا، في نفس الحكم هذا، خارجي وباغي، ويأتيكم باب في البغي وما يذكر فيه من مسائل الخوارج، ومرتد، هؤلاء مثل المحارب، هؤلاء مثل المحارب، إن تابوا قبل أن يقدر عليهم سقط ما كان لله جل وعلا. نعم، ويأتي الكلام في البغاة وما يحصل من قتل، ويأتي يعني أن فيه تفصيلا، لكن المقصود أن أي شيء حق لله جل وعلا أنه يسقط. أما حق الآدميين فيأتي الكلام عليه في حق الباغي وفي حق الخوارج، الخارجي، قالوا هنا الخارجي والباغي والمرتد، نعم، يعني إذا تابوا فهم كالمحارب. نعم، أما الحربي الكافر الحربي إذا تاب ودخل في الإسلام هل يؤخذ بشيء؟ أبدا، لو جاء على ناقة فلان ومعه أمة فلان، نعم، مسلما، ما أحد يقدر يأخذ لا مال المال الذي سلبه وغنمه قبل، ولا يؤخذ بشيء من الأنفس. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: ومن وجب عليه حد سرقة أو زنا أو شرب فتاب منه قبل ثبوته عند حاكم سقط ولو قبل إصلاح عمل. قالوا: وأما الذمي، إذن هذا الحربي إذا تاب لا يؤخذ بشيء، أما الذمي والمعاهد والمستأمن إذا أسلموا فإنهم يعني يؤخذون بحق الله تعالى الذي وجب عليهم حال كفرهم، يؤخذون كنذر وكفارة، وكذلك يؤخذون بحق الآدمي إذا طلبه، يؤخذون بحق الآدمي إذا طلبه، وفي الإقناع، لأن على خلاف ما ذكره في شرح المنتهى، عبارة شرح المنتهى يعني تراجع في قوله لا حد زنا ونحوه، هذا في شرح المنتهى. وأما عبارة الإقناع فقال لم يسقط الحد بإسلامه، إذا أسلم فلا يسقط الحد بإسلامه، كحد سرقة وزنا، ولأنه ملتزم بأحكامنا من الأصل، هو ملتزم. يعني المستأمن أو الذمي، طبعا الذمي ملتزم، والمستأمن يعني عنده نوع التزام، وإلا فهو ليس من الملتزمين. لكنه في بلادنا يعني لو أنه يعني سرق في المذهب قطع المستأمن كما تقدم في المذهب، كما المسألة فيها نزاع في المذهب، لكن المذهب إذا قطع، إذا يعني لا يقام عليها، يعني لا يقام عليه حد الزنا، لكن يقام عليه نعم حد، لكن يقام عليه حد القذف، يقام عليه حد السرقة في المذهب نعم، وأيضا يعني حد الخمر لا يقام على لا على هذا ولا على هذا. فالذي في الإقناع أن الحدود لا تسقط عنه، يعني ما يثبت عليه من حدود قبل إسلامه إذا أسلم لم تسقط عنه. لماذا؟ لأنه من الأصل إما ملتزم وإما مستأمن له أحكام، وإما مستأمن له أحكام في حد قذف وفي حد سرقة على المذهب. هذا واضح لكم؟ هنا نعم. سلام الله عليكم. قال ومن وجب عليه حد سرقة أو زنا أو شرب فتاب منه قبل ثبوته عند حاكم سقط ولو قبل إصلاح عمل. ومن وجب عليه حد سرقة أو زنا أو شرب فتاب منه قبل ثبوته عند حاكم سقط. قال ولو قبل إصلاح عمل، ولو قبل إصلاح عمل، هذا الرجل تاب قبل أن يرفع إلى الحاكم، سارق تاب قبل أن يرفع إلى الحاكم، أو زنى قبل أن يرفع، يعني زنى وتاب قبل أن يرفع إلى الحاكم، أو شرب ثم شهد شهود بعد أن تاب عليه أنه شرب الخمر وهو الآن تائب، إذن توبته قبل أن يرفع إلى الحاكم. فالمذهب قالوا تسقط. قالوا ولو قبل إصلاح عمل، يعني قبل أن يظهر منه ما يدل على يعني على صدق توبته، لأن صلاح العمل يدل على صدق التوبة، لأن صلاح العمل يدل على صدق التوبة. لكن هذا مشكل أو ما هو مشكل؟ وش الإشكال؟ الإشكال أن التوبة إنسان قد يزني الآن نسأل الله العافية ثم يتوب بعد زناه مباشرة، يقول يا ربنا تائب بقلبه ولن أعود إلى ذنبي، ويعزم أن لا يعود، ويعزم أن لا يعود. فإذا ذهب به إلى القاضي قال أنا تائب كل البارح وأنا أبكي وأستغفر، هل أنتم عندي الشهود شهدوا عليه من بكرة؟ لأنهم الحنابلة ما وضعوا وقتا للشهادة، قد يشهدون عليه بعد سنة بعد سنتين. هذا واضح؟ نعم، لبعض الحنابلة كلام بأنه إذا كان قديما فإنها لا تقبل الشهادة، لأن هذه الشهادة بعد مضي زمن يدل على تهمة، يدل على أما أن كانوا يطلبون منه أشياء أو غير ذلك، فالتأخر فيها يعني هذا يدل على تهمة، لكن المذهب تقبل التوبة إذا لم يظهر منه صلاح عمل، يعني صار من الصالحين يأتي للمسجد وظهرت عليه أعمال صالحة، إذا لم يظهر منه ذلك ما الذي يدلنا على توبته؟ ولذا من أهل العلم وهم الجمهور من قالوا إنه لو تاب فإن الحد يقام عليه حتى لو تاب، يعني لو تاب قبل أن يرفع أمره إلى الحاكم، لو تاب، لأنه يختلف عن قطاع الطريق. قطاع الطريق ماذا فعلوا؟ جاءوا إلى السلطان وقالوا، رفعوا أيديهم وقالوا افعل بنا ما شئت، هذه توبتهم. لكن الرجل سرق وهو في بيته وتاب إلى الله جل وعلا، هذا توبته المجردة هذه من صلاح عمل لا تظهر لنا، لا تظهر لنا. ولذا في الحقيقة في تطبيق المذهب عندي ولم أجد توضيحا في هذا، فيشكل. أما على القول الآخر وهو القول الثاني في المذهب، قالوا لا بد من إصلاح عمل، هذا ظاهر، يعني ظهرت منه بعض النساء كانت ولاجة متبرجة مثلا تفعل أشياء، والآن في بيتها ومتغطية ولا تخرج إلا وهي يعني غير متبرجة بزينة، وظهرت منها التوبة. فلو جاء ناس وشهدوا عليها نقول هي تائبة، لأنه ظهر منها ما يدل على صدق التوبة، والله أعلم. نعم، تبون نقف هنا أو نكمل هذا الباب؟ طيب تفضل، لعلنا نجعل هذا مع الباب الذي بعده، لأن ما ودي المسائل تتداخل عليكم. طيب يا شيخنا، الله يطيب حالك. نقف هنا؟ نعم. ما أسمع. نعم. نقف. طيب شيخنا. طيب إذا إن شاء الله نقف، لأن المسائل الأخرى فيها دقة ما تتداخل عليكم، نتركها إن شاء الله إلى الأسبوع القادم بإذن الله جل وعلا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.